بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، السؤال هو أن هناك الكثير من المناهج والكتب للتخطيط، ما هي أفضل الطرق وكيف أحقق أكبر استفادة من وقتي وعمري؟ الحقيقة في البداية أنا أنصح يعني صاحب السؤال أو صاحبة السؤال، أنصحهم بمراجعة www.artoflife.net، وصفات نفسية، لأن هنالك مادة النفس والسرداب، مادة أنا والآخر، تقدير النفس، مدخل إلى الأمراض النفسية، المدخل إلى الأمراض النفسية، كراسة قراءة النفس، التخلية والتفريغ، ثم مادة تسديد الهدف. أنصح بمشاهدة مادة تسديد الهدف، فيها تفصيل طويل حول قضية كيف أسدد هدفي، لاحظوا كيف أسدد وليس كيف أحدد هدفي، كيف أحدد أسدد هدفي، كيف أعرف ما هو الهدف، فقه الأولويات، كيف يعني أحرص على أن لا أقع في فخ أن أضع 100 هدف ومئة يعني رؤية ومئة رسالة لا، كيف أعرف نفسي، ما لي وما علي، نقاط ضعفي، نقاط قوتي، ذكاءاتي المتعددة، مواهبي، كذا كذا. هذا باختصار يعني في البداية أنصح به. لكن تعليقي على أن هناك الكثير من المناهج والكتب للتخطيط، أولا لا أريد أن أظلم السائل أو السائلة، ولكنني أشتم هنا رائحة وسوسة. أنا وضعت قبل قليل رابط للوسوسة أو الوسواس القهري، أنصح بالاستماع إليه. أحيانا نطلب الكمال، نقرأ كتابا لا يعجبنا ثم نرى أو يعني نبدأ به يعني شيئا يسيرا، ثم يعني نتوجه إلى كتاب آخر، ثم كتاب ثالث، ثم كتاب رابع، ثم نحضر دورة، ثم نحضر مادة على فضائية، ثم يوصينا أحدهم بمتابعة ورشة عمل عند فلان الفلاني، ثم وفي خلال هذا كله أنا لم أبدأ أي بداية حقيقية، لم أستطع أن أنجز أي إنجاز حقيقي، لم أخطو أي خطوة وإن كانت في نظر يعني صاحبها أو صاحبتها فاشلة. ابدأ يا أخي، ابدأ يا أختي. واحدة من المشكلات في وهم الكمال عند أهل الوسوسة أنني أريد أن أبدأ عظيما كاملا كذا، احذروا ما يسميه يعني رحم الله الدكتور عبد الوهاب المسيري ذئب هيجل أو الذئب الهيجلي. طيب، احذروا من هذا التسويف. هذا التسويف أحيانا تكون حيلة دفاعية لعدم مواجهة حقيقة في النفس، وهي أنني ليس لدي ما أفعله، ليس لدي ما يمكنني من العمل، لا، علي أن أبدأ مباشرة. لذلك نصيحتي، إذا كان لديك كتيب صغير في التخطيط، ابدأ ومباشرة حاول. محاولتك أو محاولتك ستكون بمثابة خارطة، يعني خارطة طريق ومنهج عمل وتجربة جيدة، ستتعلم أو ستتعلمين منها شيئا كثيرا. القضية الثانية، إذن علي بداية أن أعرف من أنا، لما أنا، ماذا أريد، نقاط ضعفي، نقاط قوتي، تسديد الهدف إلى آخره. اقرأ كتيبا أو اقرأي كتيبا صغيرا في قضية التخطيط، والتزمي فورا مهما كان. يعني حتى لو كان هذا الكتاب أو الكتيب يعني من الكتيبات التي أتهمها بالشعوذة وأن أصحابها مشعوذون، حتى لو كان من هذه الكتب فيها خير، مهما كان قليل فيها خير، لكن ابدأ وابدأي. بعد ذلك أنصح دائما بجدول أسبوعي فوري، وأنا أنصح بجدول أسبوعي يوضع بطريقة إشارات المرور. إيش هي الإشارات المرور؟ اللون الأحمر والأصفر والبرتقالي أو الأصفر عذرا والأخضر. اللون الأحمر هي المسائل القطعية التي ينبغي أن أتوقف عندها تماما. يعني إيش؟ الصلوات الخمسة، إذا كنت طبعا من أهل الإسلام مسلم، الصلوات الخمسة في وقتها، بر الوالدين، صلة رحم، طلب العلم الشرعي يوميا. إذا كان لدي، لا ينبغي أن يمر يوم وأنا لا أفقه مسألة في الطهور أو في سنن الفطرة أو في الصلاة أو في ما لا يسع المسلم جهله في حياته اليومية. ثم طلب العلم، ما أسميه علم الاستخلاف، ينبغي علي يوميا. أنا طالب جامعي، ينبغي أن أقرأ ساعة ساعتين، طالب مدرسي، مهندس، طبيب، كذا، ينبغي أن أقرأ ما لو سئلت يعني من الخجل ومن العيب أن أقول لا أعلم، وهو في تخصصي، وهو في عمل، وهو في استخلافي بين قوسين. وهو في خلافتي، هذه بين قوسين اللون الأحمر. اللون الأصفر أو البرتقالي هي المسائل التي يعني بإمكاني أن أتوقف عندها وبإمكاني أن يعني أمررها. مثل إيش؟ مادة ثقافية، قراءة خارج المنهج، يعني للاطلاع الزائد أو الثقافة. طبعا عذرا، أنا نسيت أن في الأحمر مثلا نضع الرياضة، حق الجسد، مادة ترويحية، حق النفس في قضية الترويح عنها. في اللون الأصفر نضع يوميا مسائل هي ليست حمراء ولكنها تقترب منها، مادة تثقيفية، رياضة زائدة، تعارف على البعض إلى آخره. في الأخضر نضع المسائل اللي هي في فضلة الوقت، اللي يعني لو أكملنا ال 24 ساعة بإتمام ما علينا من واجبات في الأحمر والبرتقالي أو الأصفر، ساعتها يأتي دور الأخضر. مشاهدة مادة ترويحية، طبعا غير الترويح اللي المقصود في الأول. الترويح المقصود في الأول هو عدم إثقال النفس وإعطائها حقها من النوم والراحة وكذا. في الأخضر أنا أتكلم عن مشاهدة مادة ترويحية، فيلم مع يخلو من يعني من بلاوي ولا محرمات ولا كذا، ولا بعض الضوابط، مادة طربية معينة، قراءة في أبيات شعر، تصفح منتدى معين، تويتر، فيسبوك، كذا إلى آخره. هذا في فضلة الوقت، هذا في فضلة الوقت. هذا باختصار. السؤال هو كيف أحقق أكبر استفادة من وقتي وعمري بعد مراجعة هذا؟ أنصح دائما بأمرين: فقه الآن، فقه اللحظة، أن أستمتع باللحظة، أن لا أسوف. هذه اللحظة ينبغي أن تأخذ حقها. ثانيا، مباشرة صحبة صالحة سعيدة، صحبة صالحة سعيدة تعينني في هذا الأمر، تفعل هذا الأمر معي، تنجز معي، تنتج معي. هذه هذا باختصار ما لدي يعني في عجالة حول قضية التخطيط والاستفادة من الوقت والاستمتاع بأكبر قدر ممكن في الوقت والعمر. اعلم يعني، لعلي أنهي بهذه المسألة. الأثر عن عبد الله بن عباس: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. بس، وتخيل أو تخيلي أنكم على فراش الموت، ماذا كنتم ستفعلون لو أن الدنيا لم يعد فيها إلا دقائق؟ وأرجو أن لا نقع في فخ أن الأمر دائما هو نسك. الحديث المعروف: لو قامت الساعة على أحدكم وفي يده فسيلة، فإن استطاع إلا أن يغرسها فليغرسها، مش يتركها ويروح يصلي، يغرسها في عمل، في إنتاج، في خلافة في الأرض ينبغي أن تعطى حقها. فأرجو أن يعني أن يعاد النظر في كيف ننظر إلى قضية الإنتاج والإنجاز في حياتنا الدنيا وفي حياتنا اليومية. هذا أمر مهم جدا. استمتعوا بلحظاتكم، استمتعوا بأنفسكم. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. من تساوى يومه فهو مغبون، ومن لم يكن إلى زيادة فهو إلى نقصان، ومن كان إلى نقصان فالموت أولى به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤنسنا وإياكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يبلغنا من أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما فيه خير وما فيه رضا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.